الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.